تحية المسجد، هل لما تخش تحية المسجد لازم تصلي التحية ولا ما تخش؟ تحية المسجد مستحبة، آه لأن النبي لما سئل عن الصلوات التي افترضها الله عليه على العباد قال 5 صلوات في اليوم والليلة، قال سائله هل علي غيرها يا رسول الله؟ قال لا إلا أن تتطوع، قال إذن والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، قال أفلح إن صدق. بارك الله فيك يا أخي.